لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسلافنا وأسلاف اليهود كيف كانوا يتعاملون مع أمر الله عز وجل، وكيف كانوا يعاملون أنبياءهم عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه. أما أسلافهم فيظهر حالهم في قصة البقرة، قتل منهم قتيل ولم يعرف قاتله، فسألوا نبيهم أن يدعو الله عز وجل لهم فيظهر القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، وأمرهم أن يضربوا الميت ببعضها فيحييه الله عز وجل فيخبرهم بمن قتله. فماذا فعلوا وكيف ردوا على نبيهم؟ قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. موسى نبيهم الذي إليه ينتسبون وإياه يتبعون، ثم هو يبلغهم عن الله عز وجل بالأمر الصريح: إن الله يأمركم. بغض النظر عن المأمور، هذا يستدعي من المؤمن الامتثال، الخضوع والتسليم، المبادرة إلى التطبيق والفعل. أما هم فأساءوا الرد وأفحشوا القول وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فتبرأ نبيهم الكليم عليه السلام من هذه التهمة الفجة وقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم أخذوا يتعنتون بصلف فسألوا عن سنها، فلما أجيبوا سألوا عن لونها، فلما أجيبوا سألوا عن صفتها التي تفرقها عن غيرها، فلما وجدوها أبى أصحابها أن يبيعوها إلا بملء جلدها ذهبا، فكادوا ألا يفعلوا بخلا بالمال. ولو أنهم إذ أمروا بهذا عمدوا إلى أي بقرة كانت، نحيلة أو سمينة، رخيصة أو ثمينة، لأجزاهم ذلك. ولكنه الصلف والتعنت كما روي في الحديث شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. ومع هذا انظر إلى قبح الرد على من ينتسبون إليه من الأنبياء: أتتخذنا هزوا؟ ساءت أخلاقهم حتى مع أنبيائهم، حتى صاروا مثلا في سوء الأدب مع الأنبياء. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى؟ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هؤلاء بنو إسرائيل كما روى أبو هريرة وثبت في صحيح البخاري من طرق وبروايات، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. وأما موسى عليه السلام فكان يغتسل وحده، وكان حييا ستيرا لا يظهر من جلده شيء من الحياء. فماذا قالوا عن نبيهم الذي ينتسبون إليه؟ قالوا: ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني منتفخ الخصيتين، إلا أنه آدر، وفي رواية: إلا لعيب أو برص أو مرض في جلده، والعياذ بالله. انظر إلى هذه العقول وهذه النفوس الخبيثة، والعياذ بالله. فأراد الله عز وجل أن يبرئه فذهب يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر، فأمر الله عز وجل الحجر ففر بثوبه يجري كأنه حي، فطفق موسى يجري خلفه بعصاه، فلم يتوقف الحجر إلا في ملأ من بني إسرائيل فرأوه أجمل وأكمل ما خلق الله عز وجل. وفي هذا أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوه بالقول، ولم يقف حد إيذاء الأنبياء عند القول، بل كان حالهم مع أنبيائهم كما قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلت الأنبياء والعياذ بالله. قارن حال هؤلاء بمن أنزل الله عز وجل فيهم من أسلافنا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم المثل في امتثال أمر الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب الله عز وجل لهم مثلا في التوراة قبل أن يخلقهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا هو الكلام الذي ورد في وصف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في توراة اليهود. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك، هذا الكلام المتقدم، ذلك مثلهم في التوراة، على شأنهم حتى نوه بذكرهم قبل أن يخلقوا، بامتثالهم لأمر الله وتعظيمهم لرسول الله. والحق ما شهدت به الأعداء. هذا عروة بن مسعود كان مشركا على دين قريش، فأرسلته ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحديبية، فرجع إلى قريش الذين كفروا برسول الله وصدوه عن بيت الله الحرام، فماذا قال لهم؟ اسمع إلى كلام الكافر كان إذاك كافرا وهو يصف حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قارن بين هؤلاء وأولئك تعرف أهل الحق وأهل الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، على شأنهم في امتثال أمر الله وتعظيم رسل الله حتى صاروا هم المقياس والميزان الذي ينال به رضوان الله عز وجل. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لا يرضى الله عز وجل إلا عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.